رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الجواب عن هذا وعن قوله أن كان يحب موافقة عن الكتاب في بار المؤمن في شيء بني لولا من وجوه ثم الجواب من وجوه أهدف أن هذا كان متقدم قدم مثل نبرا نفسه ثم نسخ الله ذلك شيروثان وشرع له مخالفة أهل الكتاب كذا إيه سعيمة الله شو بشوف نبرا وأمره بذلك عززات شو وفي متن هذا الحديث أن انسدل شعره وفرقة لهما من نكرة ثم فرق شعره بعد بلو ولهذا صار الفرق شعار المسلمين أقولون للبوذة مكفر وكنت أرى وبي سبيلي على مخارك رسول الله أقولون لي كفر ابقنا ابقنا وكان من الشروط المشروطة على أهل الذمة على الذمة كثيادة ومسفرة النجم ألا يفرقوا شعورهم لم يمسلمون لأن مسألة الذمة صلى الله عليه وسلم وذكر أن الله شرع في أول الأمر بأول الأمر استكبار بيت المقدس لموافقة أهل الكتاب إن تنقب هلو ثم إن نسك ذلك إن نسك هلو وأمر استكبار الكعبة إن دابت هلو وأخبر عن اليهودي وغيره من الصفاء أنه إلى الهلال بن عشر ما قرون ما والله إن كانوا عليه إلا زوات يدور السوء كان قرون كلا إن دابت أن يكون الله وأخبر عنه لا يرضون عن رسول أي ود مرتاة به كلا كلا كما من كتر بره وينضع الضعن قليل ولا نفتاة ملته وأخبر عنه إن اتبع أهواء سميتا شوك تكتل من بعد ما جاءوا العلم كما قال الله ما لنا من ولي ولا نسيه بلو إلا سنكر هلو وأخبر إن نكرات هلو أنه اتبع هواهم بعد الذي جاءوا من العلم علم كما قال الله جل وسلم تتكتل إنه إذن يعني إن الذي ورد نكرات هلو وأخبر إن نكرات هلو أنه لكل وجهة هو موليها لو لأمة كبلا ولا زميز وربط الله لا شبلو إن نكرات هلو وكذلك أهنم أخبروا نبوات شاس إذا يمكن أن نبوات شاس بأخذ بوضع أنا جاء لكل شرع فيه لكل لأول من دا شرع ومن هذا فرد الناس لنا إن هذا رجع نقرات هلو فالشعار من جملة الشرع أي شعار من جملة الشرع هم أرد مني بأول إسلام إيه إيه وإنتا عندنا برهنه يتنستكم لهم المتشال شعار ما قلت إسلام من التفراق والذي يؤدي ذلك أن هذا اليوم عاشوراء الذي سامه يقومون وقالنا مبوسا يا رب الشرع قبيل موته يموت إسي كرونا تشرعه مخالفة اليهود في توبة سومه أيهود أوسي مخالف بعد أقومه هدة يموت إسي الذي بلو لئن عشت إلى قابل لأسمن التاسعات هذا اليوم قوس عزيم اليهود السنة تقوم تسبوا أيهود وسنواته لئن عشت إلى قابل لأسمن التاسعات مدعيه مهرم كقويه يقوم الله هذا سيقوموا موت إلى آخر ما تعالى شو ما لنه بطعنوا بأسلو سأيهم بصفته تشبه مثل عجل وذلك أرسل يوما قبل أو يوما بعد وأمر وأمر في ذلك ولهذا كان ابن عباس رضي الله وهو الذي كان يقول كان يجب موافقة أهل الكتاب فيما لم يكن في شيء وهو الذي روى قوله نهم عبد الله بن يعلى أشد الصحابة أمرا يخالفه لازم له إيه هذه سورة يا ورى عبد الله بن عباس مخالف أيهودا وجه مخالف كثارة وجه بدل تزازو يبرتها سوهم في سوم يوم عشر مكو وقد ذكر أنه هو الذي روى شرع المخالفة يا مخالفة أو شرع يتناقل سندون تناقل وروى أيضا مسلم في سيئين هكذا من الأعرج قال إن سيد إلى ابن أباد الرس وهو متوسط الرداء في زمزم عند زمزم ما كان على النار يعني دالين فتنقفوا درستون فقلت أخبر عن الصيام يوم عشر قرن على الكودة فقال إذا رأيت هلال المهرم فعل الكودة وأخي يوم التاسع يذكر إن يوقن صائما هنا إدارة قلت هكذا كان سمو من قال نعم تاسع مبالو إيه عربوز دند ذكر إن يوقن أصل لماذا إدارة نقر دين عربوز يا لقانا تاسع مبالو تأمود نبال لما عرفنا بلا إنجي تاسع كان عاشورا يونا لماذا إدارة إيه مسلم لا يوم نوراو مالي وين كذاب في تمروا تاسيب وين دمو كتاسيب قوما كذا كاسيب أبدانا إن لما دفنا بيجي مهربي قولا سنن يالك أنسوم كذا أسرن يالك أنسوم لكن هذا أدو داوش مخالة شونا نبيو ከታረቀ ቆይነውን አጥንታን ተመለደው ስለወሰኑ ሳይደርስ ስለሞቱ ለማ ወይ አረቦን ለመወጣት ይባሉ ይሄ ጂኦሎጂ ደውሃን ያጠጣው ዘጣ ካስተማን ይቀናል ያ እጅኑን ቀን ታስ ይደሉ ተመስረኛው ቀን ከዚህ አፋያን እንጂ ዘጠነኛው ቀን 10 ነው ማለቱ ነው ማለት ነው። فأكو فأكبر أن سيارهم يعشر فقال إذا رأيت إلال من رفع أبوه أسبيه ومتعصي سائما باون ملك الكائدة فقلت هكذا كان رسول محمد قال نعم وراء مسلمين يباطين قال قال رسول الله سلعين بديت إلى قابل لأصومن قاطع يعني مع يوم عاشوراء أمانا وقد مدى قول ابن عباس ثم التاسع يعني والعاشرة አንደላይ ወይም ታፊ ጀመሮች ሰው በሚያጠቁበት አስረኛው ቀን ታፊ ይሉታል። እነሱ በሚሉት መሰረት ታፊ ለማድረግ እንጂ ዘጠነኛው ቀን አስረኛው ቀን ዘጠኛው ጀማለት አይደለም። ወይም ዘጠኙና አስሩን አንደላይ ቆም ነው። ካሊፉ ለሁ ይሄው ስም ታፊ አሊ ወልአሲራ ካሊፉ ለሁ ስም ታፊ يعني ወልአሲራ التاسع والعاشر وين دمو اسم التاسع يعني العاشر عندنا هكذا ثبت عنه وعلله بمخالفة اليهود تناكر. قال سعيد بن منصور رحمه الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه سمع طاعا سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وروينا في فوائد داود بن عمرو عن اسماعيل بن العلي اسماعيل بن العلي اسماعيل بن ابراهيم قال إناثنا أولئي قال ذكروا عند ابن أبي نجيه أن ابن عباسين كان يغن نبّر من التناقل يوم آشوراء يوم التاسع يغن نبّر من التناقل فقال النبي نجي إنما قال ابن عباس أكره أن رسوه من فردا عندك الدكتا من قد قال الله لما ألتنا أسرن يومك أسرن يومهم أسرن يومهم لما ألتنا ورعلا ولن سموا قبله يوما أو بعد يوما لما ألتنا من جي أسرن يومك أسرن يوم ዘጠኛው ቀን ስምንተኛው ቀን ለማ ታይደለም ወላጅ ከነሱ ነው። አህ እይ ማን ነው የቱ ጋር ፈርደን አይደለ ምን ፈሪዳ ነው ሙፍሪዳ ፈርደን አይ ምን ፈሪዳ ወይ ፈሪዳ ነው ማለት ሙፍሪዳ ወላጅ ጋር ማረው ሲሚዳል ነባፍን ቃል ኡሚረ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አመረ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሹራ አልአሽሪ ሊሙሐሚን አልሙሐረም قال ترمي هذا حديث حسن صحيح. وروى سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن ابي ليلى عن داود بن ابي علي عن داود بن علي عن ابي عن جده ابن عباس قال علي عن ابي عن جده ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غزالي جاءكم علي بن يبال على عبد الله بن عباس عند دم حجاج بدلوا رجال عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود ايش صوموا يوما قبل او يوما بعد ايه ما تذكر تناظر رواه احمد ولفظه صوموا قبل يوما او بعد يوم يعني او ده صفته ايه مخالفه يا اسك اذا اصل مجمرا مرتبط او ده صفته تخصيصه مال ولهذا نص عمل على مثل ما رواه ابن عباس واصحابه نص ارقوال اتوان تطوال فقال في روايه الاسلم انا اذهب في يوم عاشوراء الى عين سامة يوم التاسع والعاشر هذا الذي رأيه هنا يجب أن يصوم التاسع والعاشر سلال. وقال هرب الكرماني صاحب الإمام أحمد بن حنبل أسعز أحمد أن سوي يوم عاشوراء فقال نصوم التاسع والعاشر السلال. وقال في رواية الميموني كذلك يا الله من بدل الصلاة وهذه الحارث درس هجر أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور وراء تدير تقبطه فيسوم ثلاث أيام للطبابة عنده عاشوه من الجنة عنده البعضه وقبله من الجنة ثلاث أيام. ابن سيرين يقول ذلك محمد السيرين إيه من أفضل. وقد قال بعض أسادنا يعني الحنابلة إن الأفضل سوم التاسع والعاشر هو بلاش وإن اكتسأ العاشر لم يكره وإن كرهنا وقالنا قالوا تنزيهنا أصله مشروع استلهونا يذكر هذا لا بعض الرسائل على هذا ابن تيمية عن بني يوسف ما هو ومقتضى كلام أحمد أن يكره الاقتصار على العشر ما نتعرف الآن لأن إلى أن فأفطى بصوم يومين وأمر بذلك وجعل هذا هو السنة. نعم لمن أراد صوم عشرة واتبع في ذلك حديث ابن عمرو واتبع في ذلك حديث ابن عباس وابن عباس دمر كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه صلى الله عليه وسلم. وما يلد الله ولك النالك أن كل ما جاء من التشبه به فالنفس والمساسر هو نقول إنما كان في سبر هجرة مجمع الصديق إذا درقوا نفر عن ذلك نقر بشري أو إذا نقر هولو الناس في سروس مسرات للشر أن أصدره. وأما في آخر زمن الهجرة في آخر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بأس رسول بيهور فصفة مخالفه تفلى به هنا بك سبب الثقة ذلك لأن اليهود ذاك قال لا يزور أي مسلمين كمسلموش من دونه أي نجوم نفر لا في شعورهم بس أقول ولا في إبراز مع البعثات ولا في ألف من السيف ولا في بليلة فما جمال الدين سلسل تشبهه إن من أعلنه أن تقر مع النار يأمن أين توش من لا يأكلين لا تشو شكرا يروا ما لدى في ذاته وعلى لئي الناس يعملوا بأن بابا سبا بتقور بابا على كبابا بطلع ينكر بتقور القرآن قول لم ترى لئي نتو السياسة يكذي نبيو أذكروا أذكروا نقص المتصل آمنوا ثم إن سمت بعد ذلك في كتاب السنة والإجماع سبت من الذي كم يصوم في زمن قبر المسطح يزدي أنت متأذو مع من تباركوا قولوا يهونوا بس قبر المسطح رضي الله ما شرع أولى المخارة من الكافرين ما قال وفارقة في الشعار والهد با أقال إسلام هنا سنما فارقة إسلامنا ملك توتش بابا علم هنا ولو بعالم وسبب ذلك أن المخالفة لهم المكان لا تكون إلا بعد ذوي الدين وعلوه دين يبلا يكون المكفك على بوالانا كالجهاد إمسي وإزانه إيه إن الجهاد يبلا يقول وإزانه الجزية بالنسبة للجزية ما علمناه ما انبركك كما انطابر واستقال بابا ثاني عندي مجمرة دين يبلا يسألون بطي جنة من الله يدو لأسكت المسي النبر ربما أبدا ما يسكت المسي النبر فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفائه ذكى ما هذا حيث إلا نبراته لم يشر إلا لم يشتري المخالفة لم يشر إلا المخالفة له أي لم يشر إلا المخالفة له لم تشر إلا المخالفة له وأنه تشرع مخالفة مؤنس له لم يشر إلا لم يشر إلا الله المخالفة له فلما كمل الدين ثم الله وضعر يهيبنا يعشرنا طيب علي لأننا تكبر جزه وعلى شرع ذلك ولذلك اليوم لو أن المسلم في دار حرب أو دار كفر بدار حرب يعني يطور النداء يتعصره شكر هيدو وإذا كافر هذا غير حرب قورنا فائدون بكافر أجر يا الله كون لم يكن يعني مأمورا بالمخالفة له في الهدي الظاهر بعد الظاهر النفس بمخالف يتعزز أيهون لبلا إنتي اللومنا هي راس اللي تدري وفترة لكن يبلا الناس قال الناس ما قال له بقى من كان يبغوا من هذا كان قالوا إن كثير دين ورجلنا من نجار الناس ما كان توش من هذا لما عليه بذلك لما بدل إيو هيك ما هو بدل يا هذا إيه بدل يا هذا لكن إيو ترى الله إذا وجد هذا راس إذا توب يا مالك نزول شكر نبض كوفي أنا بس تسمع ما هذا كان أفضل يقدر نبض بس ذاك الكوفي ما بس أي كلام راح نبض لكن يا بلال إذا استفسرت أنا جاهل أو نهدي ليك أو نسيت أو بدو نقدر بذلك إذا كوفي ما بس أنا نهدي يا أستاذ دلال أها بذلك أما إذا بس حرام نبض نهدي يا أستاذ دلال بذلك إذا جمعوا ثلاثة ليجتو إسلام بس تساعي ثم هيك وحرام لو نبض نبات نوز بسوس بس نبات نواد الشراء أو نور حبشة على هلا الله المتتابعة هذا مينيك هذا في أول الثاني فيها على الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مهور من بكبار وقرا جيبا سباك ليه؟ عرب بابين في الإسلام أقاجين تزدى من هذا الرقو عندما يقول بذل وسيط لنا ومسكال مقابل كالكوري من قدبه سباك عصي قدروه كيف كده؟ بجان ليه مقبيات كوافي مالا كذلك من قرر شيء سيوه بكا عرب السماء إلا من بوجام التاثر على بطبال بوجام تاثر لا يسير بيسير بيسير بيسير بيسير ያንዋር መስማናው በልተፈም ከመጀመሪያ እንዲጠራ ለኪናት ያደረገ በዛ ጊዜ ከዛሬ ከኮብራና ከፋጃሩ ይነበር አንድ በቅሎ ማለት ነው። ኮምበሬ ሲኖር ሲክት በቅሎና ምን መሳፍ ተስፋታ ቆርመተው ጋር እቺን በቅሎ ሲያዝ ተመስሎ መልቻቸው እንደዚህ ባልኝ ለሙሲቦት ሆነ ቦታ ነው ላይ ወሰኛላችሁ እቺ ሰጣቸዋል ሰጣ በቅሎ ያን ጊዜ በቅሎ መስጠት ማለት ያን ይደረጋው እኮ በበቅሎ ነበር እንደዛሬ መኪና ቢለም አናሳ ነው መኪና ታዳ በሊን ሰፈር በዛ ጊዜ አሰርቶ እንደገና ሚናራውን አፈጎርጊስ ማለት በዛ ዞሮ ይሄ ነበር በመርካቶ ወደ በሚራፍ ይሄ ዞሮ ይሄ ነበር አዳም ሊላይ ታማ ሶኪቶ ነው እንጂ መቆረጠባቸው ሚናራው አላ መሰደ ተከፈለ ወለው ተደረገው ታሪክ ታቃላችሁ ደካ ጎር ይባል ጎሮ ይባል ቦታ የደም ጎርፍ እንደ ክረምት ጎርፍ ለዘነበ ዑለማዎች ታርደው ማለት በሬቱ ተነበሩ ዑለማዎች እንዳልታረጋይባቸው አለ አጤዋን ካለ ሄ አኢሙላህ ሙተታዲአ وقضى الله دابره يا علماء الشيخ ورسي هنا ويقولوا يا موسو الاسلام هاجر مكة يا مورا هاجر واركا اثيوبيا على ارض مسلمه نور يا كريستيان سيغادوا استدعوا بيرو بيرو وزوج تاردوا عند عند تاخيروش ايه هو اننا سيدنا بيرونا اول ان والله شو لو دعواتو يتدمر بسنجو مورد خلال وشو كان ده كده كده ده سامع سمرون عليه والله ኢትዮጵያ ተከፈለው መስዋዕት ከዚህ በፊት የነበረው ሁኔታ والله ደምደም አጥተሳ ቁረይሾች በመካ ሰዎች ተፈሩ ተበለዘ ሀረሻ ተሰራ ሲንታሪ ወጅ ያስተቆረጠው ሲንታሪ ወጅ ጉደርቶባቸዋል በአሊ የደረሰው ጉድ በዳን የደረሰው ጉድ በሴባ ሼክ ዚያኛ ከሊ የደረሰው ጉድ በትግሬ ሼኮች የደረሰው ጉድ አሉ እትግሬ ሼክ ሲገድላቸው ይላል ደማቸው ላ ኢላህ ኢላላህ ሱብሃንአላህ በትግዳ እኔን ማገደለኝ ግን በትግ ዝምክለት ይችላል ሲተክሶ ሲገድራቸው ደሙ እንዲህ ሱብሃንአላህ ማን ያልተከፈለ መስዋዕት አለ አብሬት ይባለ ቆባባ ይባሉ ቆካዳና መጥቶ አብራት ብለው ለወሎ ወልኛ ማርኛ እኮ ነው አብራት ከማርተው ሰው አብሬት የተባለ ሀገሩ ዲግሪ ጪላ ማረው አካረ ወገኖች ተጣባቶች ተጋዝ አቆቶች ተወልሞች ተቤተቦች ሰው በሙሉ ካፊሮች ናቸው በዛ መካከል ገብተው ፈርዳን ይባለ ጉራጌ ሀገር ትልቅ ባለባት ነበር እጣው ራሽ ነው ማለት ታሪክ ማለት ዝም ብለው አላ እስላም ጀማሪ ወናብራሪ ሀይላ ኪራቡ በሸር እንደገለግን እኛ ታሪክ እናካለን ስለሀገራችን ታሪክ እናካለን እንደቃም እንደቅሩ ሩህያ ምትር ተበርሰት ነው እናስተምራለን አሻራ ወደስ ያን እናስተምራለን ታሪክ ከበርሰታ ለምን መስራቸው ወደ የሚያጠነጥ ነው ሲርፍ ናገር ብቻ እኮ አይደለም ምክንያት አለ የሚያጠነጥ ነው ታሪክ አዋቂ ስለሆነ አይበጅም በሚል ስለነሱ ታሪክ ማለት ነው ሌላ አማራ ክስተብራ ልትይ ያዘቡ ሹፋን ካላሙ ወልጅብላ ሀገራችን ላይ አሁን ይሄን አስተውሰን በዛ ጊዜ ተራዊ ለመስገድ የቀጥበርሽ ተራዊ ለመስገድ ሮንዱ ሀዝረት ተደምሳ ቢላፊ ክልክል ነበር ተራዊ እንደምታውቀው በማታ በማታ ችግር ጊዜ የሚሰገድ ነገር ይሰገድ አይደለም ምን ይሻላል ፖሊሱ ይሄን ያደረባት ማለት ጀማዓ ሄደው ይሰጥ እኔ ፈቀድልኝ በማታ ከተ ጊዜ የሰጠው ሰላት አለኛ በምን ነው ቆላል የያከበር ኮፊስ ባለለች አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጥቁር ያቺ አርካን ስላኔ ከንተቶ ሴና ደረጋ አይነካ ቅርብ ጊዜ ትዝለኛል በመለስ ጊዜ ሆነ ጊዜ ኮፊ ያለበት አይነካ ነበር አልባር እሺ አደረገው ግን ግን ብላችሁ ነው ይሄን አደረገው ሰላስ አይነካም ነበር ሄዶ ይሰጥ ነበር ቃላል መስዋዕት እኮ እየተከፈለ መስጊድ ለማገድ አዲስ አበባ ከባድ መስዋዕት ተከፈለው ለዘመናት አጥራው ዘጎጃው ሰውነ አባጂ ሳሲ መተሰራ ጎጃው መስጊድ አለ የቀጥበት ታሪክኛ ሲያናውቁ ከተነለ ሼኮችን ዛልተው አትገዛት ምን ይመስላል አንደ ብዙ ፋር ሙብተሊ ሙታሲብ ዳወላ ታሪኮችን እናውራብኝ ብዙ ማውራት ይችላል አላህ ይባል ናደር ግን እንደ ደረጃው ነው አሁን መጀመራ ተሰፈሁ ሄናክቲ ያጠበቀ ነበርው ኃይል አልነበራቸው ለሙስሊሞች በኋላ ኃይል ሲያገኝ ግን ማጥሮ ወምጡ መስማቀራው አሁን ቢሆን ከካፊር ጋር ዳራፈር አው ዳራ ኩፋር ወለው ገይራ ሀርቡ ቢሆንም በሙስሊሙ ዳራ ካለበት ተነሱ መለየቱ አይደባ ኢርቲካባ ቀሊል ዳራይኒ ሊደፍይ አህላሁ ከማ ቃል ፍስታን في غير هذا الكتاب من لا وتمام ذو ان يتعلم الانسان خير الخيرين وشر الشرين فان الشريعه مبناها على تحسين المصالح تكريمها